حبيبي لا حد غير حبيبي Thank you. على ليلي وسهري ليلي غير طعمي ولو الليالي ليلي عالجنة مستني ليلي غير طعمي ولو الليالي ليلي عالجنة مستني افتح أحضان الحب وقول يا على طول يا حبيبي يا حبيبي انتو الجنة سوا وكفاية علينا حبينا ودارينا دارينا وخبينا وكدبنا حتى على قلوبنا دم دم يا حبايبنا دمنا Thank you. كفاية يا حبيبنا دوبنا.